مفهوم لقب ليس له مفهوم. مين الأمر هنا؟ المطلوب مفهوم والثاني أمر له. عشان ده لقب. لا، لأن الماء اسم، ده اسم جنس لقب، لكن الجلوس والقعود ده فعل يأمر بفعل شيء. الشرب اشرب، ده الفعل اللي فيه الأمر، واجلس يبقى ما تقعدش، ده الأمر مش الماء. يعني الفعل في اشرب، فلم يشرب يستحق ايش؟ لو قلنا أمر يستحق العقاب. اجلس يبقى لا تقف، فهنا الأمر والنهي في الفعل مش في الماء. لما قلت لك اشرب الماء، الامر فين؟ في الشرب مش في الماء. اشرب الماء مش معناه ان انت بتشرب، انا بقول لك اشرب الماء. الماء هنا ليس له مفهوم، انا هنا الامر في اشرب، الماء مش فيه الامر. فالماء هو اللقب هنا، انت دخلت حاجه في حاجه، يعني الامر والنهي في الفعل. هنا ده اسم لقب، مش معني بالامر والنهي، معني بالمنطوق والمفهوم. فاهم؟ ماشي. يجوز، بس المهم ان لما تتفق على معاملة واحدة. هو الافضل عشان يخرج من الاشكال ده ان يقول لك انت عايز تشتري ايه؟ نقد ولا تقسيط؟ تقول له تقسيط، يقول لك التقسيط هكذا، ما يتكلمش عن النقد. ده الصحيح. لكن هاب اللي قال لك هو نقدا بكذا وتقسيط بكذا، لكن انت الان عقدت بيع في الاخر على واحد من الاثنين يصح. لكن الاولى انه يسالك الاول فيديك السعر ده. نعم. خلاص مفيش مشاكل. صدقني ما نشأش. انت لسه ما اشتريتش. اشكال كله لما تشتري ثم يزيد عليك بعد الدين، يبقى ده الربا. لكن انت في الاول بتقرر. نعم. طيب الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي لمحمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، نبدأ من دروس تنشئة طالب العلم. نبدأ بدرس شرح سنن أبي داود، ما زلنا في أبواب أصول كتاب الجهاد. وقفنا عند قول المصنف رحمه الله: كتاب في كراهة الحرق، حرق العدو بالنار. حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن ابي الزناد، حدثني محمد بن حمزه الاسلمي عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره على سريه، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره على سريه، فقال فخرجت فيها، وقال ان وجدت فلانا فاحرقوه بالنار، فوليت فناداني فرجعت اليه، فقال ان وجدت فلانا فاقتلوه ولا تحرقوه بالنار، فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. هذا الحديث أورده الإمام أبو داود، أورده الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في مسألة نسخ الحرق بجواز الحرق بالنار، لو قلنا ذلك، أو منع النهي عن الإحراق بالنار أو القتل بالحرق بالنار. في الأول النبي صلى الله عليه وسلم قال لفلان لما أرسله في سرية: إن وجدت فلانا فأقتلوه وأحرقوه بالنار. وقال فأحرقوه بالنار أول. فلما ولى وأراد الذهاب نادى عليه مرة أخرى فقال: اقتلوه ولا تحرقوه بالنار. فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. إذا دل ذلك على التحريق بالنار لا يجوز أيا كان، سواء كان آدمي أو غير آدمي، حتى مع الحيوانات. ف إلا لو كان، لو قلنا على سبيل القصاص، فإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، يعني واحد حرق واحد قتله حرقا فأرادوا أن يقتصوا منه فيقتصوا منه حرقا، فيقول هنا يجوز في ذلك. ف وهذه هذه طبعا استثناء على الأصل، لأن هذه قلناها من قبل، حتى قلنا في المثلة وتذكروا نهى عن المثلة. لا فين فين، لو قلت على بقلة المثلة لو قتل باليد، مش لا فين دي قلنا؟ قلنا ان التمثيل لا يجوز، لكن لو هاب انه قطع اليد وقطع الرجل، فتقطع اليد والرجل ثم تفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث العرانيين، فقلنا ذلك. لكن لو قلنا بان من حرق قتل احد تحريقا فيحرق، قلنا جزاء وفقط، ما ادري اذا كنت قلته يعني، لكن هذا استثناء مكتوب فيه. انت لا طيب، انت بتشوف الشرح يعني، فافتكرت في حاجه. فنقول هنا هذه على مساله الجزاء، لعلي لو قلتها يبقى ارجع عنها، لو انت العهد عليك انت، كان انا فاكر في المثلى قلت كده. طيب ويمكن تكون خلاف يعني، في بعض النهي يقدم على ذلك، ولكن ممكن يكون لنا قياسا على حديث العرانيين، لان الاصل عدم المثلى، لكن هو نفسه ما مثل، ممكن يقول ان هم قطع الاول ثم قتل بعد ذلك ايضا. فان النهي يكون هنا عاما بدون استثناء، قد تقبل يعني مساله خلاف فيها، لكن الله اعلم. لو قلنا بان عندنا ايضا نص في ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم، ممكن يقول ان هذا عام مخصوص بالنهي، ممكن يقول لا ان هذا على عمومه، وانه من لم فعل ذلك هو جزاء فقط. المساله قد تكون فيها خلاف عموما، لكن انا ارى بانه لو كان قد حرق الهوى ان يحرقه جزاء وفقط. هنا المقصود بالكراهه كراهه التحريم ايضا، و بدليل انك انت عندك اشكال اخر كبير جدا. ايه بقى؟ ايش؟ لا ده فعلا عليه مش الاشكال، إشكال في الواقع المعاصر الذي نحن فيه الآن. هو القنابل والصواريخ هي عبارة عن إيش؟ ما هي نار، حرارة شديدة جدا ونار. فلو هم بيضربوك بالقنابل والصواريخ هتقول لهم لا معلش، إحنا عندنا نهي عن القتل بالنار، فمش لكم حاجة تانية. فأصبح الآن يصعب جدا إنك إلا لا تقول إن أنا سأقتل بما أقتل به، يعني هذه المسألة، ولان هي تشعل النار، تشتعل النار الصواريخ صلاه تمام، يعني اذا ما كانش هناك وسيله الى ذلك ايش هتفعل؟ وكان كمان بيضرب بالمنجنيق في النار احيانا والاسهم، فهذا كله فيه ما فيه يعني نقول. لكن لم تكن تحتاج الى ذلك فلا تفعل بالنسبه لحرقه يعني، لان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا يزيد بن خالد وقتيبة بن ليث. هو طبعا فعل علي رد عليه من فعل عثمان بن عباس لما أراد عليه أن يحرقهم، وأنهم قالوا ألهوا علي فحرقهم، فعل الأخديد فقال ابن عباس: لو كنت مكانهم ما حرقتهم بالنار، إنه يحرق بالنار رب النار. وهذا اجتهاد من علي رضي الله عنه. بعثنا قال حدثنا يزيد بن خالد وقتيبة أن ليث بن سعد حدثهم عن بكير عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه لو قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث، فقال: إن وجدتم فلانا وفلانا، فذكر مع يعني يقصد أنه يحرق بالنار، ثم بعدك قال: اقتلوه، فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. وهذا يشهد الحديث الثاني، يشهد له الحديث السابق أيضا في ذلك. وقال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا ابو صالح محبوب بن موسى، اخبرنا ابو اسحاق الفزاري عن ابي اسحاق الشيباني عن ابن سعد عن الحسن بن سعد عن عبد الرحمن قال غير ابي صالح عن الحسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله عن ابيه رضي الله عنه انه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فانطلق لحاجته، فرأينا حمرة معها فرخان، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة عندك بضم الحاء ولا الحمرة، فجاءت الحمرة فجعلت تفرش أو تفرش، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها. ورأى قرية نمل قد حرقناها أو حرقناها، فقال: من حرق هذه؟ قلنا نحن. قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلى رب النار. هذا شاهد من حديث الجزء الأخير في الباب الذي معنا، مسألة التعذيب بالنار. لكنه أيضا عليه وسلم رد ما فعلوا بالصحابة من أخذ الحمر الطائر له ولديها الصغار فراخها، فأخذوه الاثنين، فجاءت تفرش يعني جاءت كانت تتقلب في الارض، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم انها يعني متاذيه منها او انفطرت على اخذ فراخها او فرخيها. فقال: من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها اليها. ثم لما راى قريه النمل احرقت فقال انكر ذلك عليهم. وهذه مساله قد يقع فيها البعض، انه يحرق النمل او بعض الحيوانات والحشرات. قلنا ان المساله ليست حكما على الادمي، حتى في الحيوانات والحشرات ينبغي الا يقع التحريق. هنا في طبعا عدم النبي صلى الله عليه وسلم يعني رحمته بانه امر بارجاع ولديها اليه، ولدي الحمره، وفي الاحسان حتى مع العجموات في ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في الرجل يكري دابته على النصف او السهم. حدثنا اسحاق بن ابراهيم الدمشقي ابو النضر، حدثنا محمد بن شعيب، اخبرني ابو زرعه يحيى بن ابي عمرو الشيباني عن عمرو بن عبد الله انه حدث عن واثله بن الاصقع رضي الله عنه انه قال: نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك، فخرجت الى اهلي فاقبلت، وقد خرجت اول وقد خرج اول صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطفقت في المدينة أنادي: ألا من يحمل رجلا له سهمة؟ فنادى شيخ من الأنصار فقال: لنا سهم على أن نحمله عقبة وطعامه معنا. أو عقبة عندكم إيش؟ عقبة بالضم وطعامه معنا. قلت نعم. قال: فسير على بركة الله تعالى. قال: فخرجت مع خير صاحب حتى أفاء الله علينا، فأصابني قلائص فسقتهن حتى أتيته، فخرج فقعد على حقيبة من حقائب إبله، فقال: سقهن مدبرات، ثم قال: سقهن مقبلات، فقال: ما أرى قلائصك إلا كراما. قال: إنما هي غنيمتك التي شرطت لك. قال: خذ قلائصك يا ابن أخي، فغير سهمك أردنا. الله أكبر. هذه القصة طبعا هو طبعا ده باب جديد، انتهينا من النار. انتوا في ايه بس مالكم؟ خليكم معايا. المصنف قال: باب في الرجل يكري دبته على النصف او السهم. اول التبويب يكري كانه يعني يؤجر الدابه على النصف او السهم، يعني نصف غنيمه لو قلنا او السهم. طيب، هو هنا لن نستطيع ان نقول انه يكري يعني يؤجر. انتم ما درستوش بيوع كويس لسه. لكن ممكن نقول ان المقصود بيكري هنا يضارب. او نعم، او ليش هنقول ذلك؟ الاجاره لابد تكون معلومه. يعني انا لو قلت لك سيارتي، قلت لك خد سيارتي اكريك السياره في رحلتك الى الحج مثلا، على انك او في سفر في رحله العمل اللي ستعملها، وليه نصف الربح مثلا. هذه لا تصح ان تكون ايجاره لان مجهوله فيها الاجر. لكن ممكن تكون المساله على سبيل المضاربه. خد السيارة وانزل اشتغل بيها تاكسي، والربح بيننا على النصف. وكان في خلاف بين العلماء على ذلك، الشافعية لا يرون ذلك ليه؟ لكن طبعا يكون الصيانة والأشياء تكون على المالك، والجهد على السائق، والربح يكون مناصفة بعد خصم مثلا شيء مصاريف أو شيء. فهنا ممكن تكون على سبيل المضاربة وليس الكراء المقصود بالإجارة، لأن المضاربة يكتفي فيها تحديد النسب التوزيع ولا يعلم الربح. فهنا يكره لا ناخذ على ان اصل الكراء ايجاره، الايجاره هنا يبقى فيها اشكال في الحمل، لكن هنا ممكن ناخذ على المضاربه. ده اول المساله في البيوع. طب ايش القصه؟ القصه ان مثلا غزوه تبوك نادى في الناس، وكانت غزوه تبوك الغزوه الوحيده اللي كنا صرح النبي صلى الله عليه وسلم فيها بوجهته انه سيقاتل الروم، ولم يعذر احد. يعني استنفر اهل الاسلام جميعا، اهل المدينه بالكل استنفرهم، الا طبعا اصحاب الاعذار، ذلك الذين لم ثلاثة الذين نزل فيهم ما نزل فيهم ثم تاب الله عز وجل عليهم، والباقي كله لم يعذرهم أحد، حتى المنافقين الذين اعتذروا نزلت فيهم آيات. فالرجل هذا ما كان عنده شيء يحمله، فذهب ينادي في المدينة من يحملني على دابتي وله سهم. له سهم يعني، أو له النصف من الغنيمة، على أن نعم ياخذ سهم. لو لي سهمين هياخذ سهم، او لو ينصف السهم. فاحد من شيخ من الانصار او كبير قال نحملك، لكن هنا اشترط عقال عقبه وطعامه معنا. عقبه يعني ايش؟ لن معناه ان هو لن يستطيع ان يحمله ركوبا طول الرحله، يعني سيتعاقبون على الدب، هم اثنين او ثلاثه. فقال له هتركب معنا لكن عقبه، يعني احنا نركب ياتي دورك تركب ثم تنزل وهكذا. هذه عقبه المقصود بها، يعني ليس دوام الركوب في طول الرحله، يتعاقبون على الدب، هذه عقبه، يعني يتعاقبون على ركوب الدب. كانه قال لهم من الاول ستاتي لكن عقبه، دورك زورنا كمان، وطعامك عندنا، يعني كمان طعامك احنا سنطعمك، على ان وافق ان ياخذ سهم. فقاتل الرجل وجاء او نصيبه يعني لذلك. فاتى بالرجل بطرائسه، الطرائس اللي هي دواب يعني ابل، يعني او لو قلنا القرائس الناقه الشابه الصغيره، الناقه لسه صغيره هي ابل صغير. فجاءت نصيبه في القرائس في الابل، فجاء بها يعطي نصيبه للرجل كما اتفق. فقال له يعني اجعلها مدبرات وعقبات، او يعني كان برايه تمشي امامه حتى تتاكد من حالها، يعني تمشي وترجع وهكذا، فلاها كراما يعني جميله جيده يعني طيبه. فقال هذه قلائص وهذا سهمك او نصيبك. فقال هي لك يا اخي، ما اردناها منك. يعني هو يقول انه حمله فقط اراد الاجر، ورد للرجل قلائصه وغنائمه وما اخذ منه شيئا لذلك ايضا. طبعا ال ال ال القصة عظيمة فيها إثبات مسألة المضاربة كما قلنا أيضا. ثم قال إن أردنا أن نشاركك في الأجر، يعني حملناك وساعدناك وأخذناك معنا، طعام معنا وركب الدابة وقاتل وأخذ إيش، أراد أن يشاركوه في الأجر. فطبعا هو فيه يعني في جواز استدلوا به بعض المذاهب كما قلت على جواز المضاربة كالمزارعة والمساقة، لكن هذه المضاربة في الدابة أيضا. ما هو لا، هم راحوا ورجعوا، بس يبدو أن أصابوا شيء، أنه أصابوا شيء في طريقهم أو شيء بعد السرايا أو غير ذلك. لأنه هذا قال بعد ذلك أخذ له القلائس، فقال سقونا مقبلات وسقونا مدبرات، خذ قلائسك يا ابن اخي. فالظاهر انه وقعت له ذلك. طيب سأدخل الان عن باب في احكام الاسير. والاسير في الشريعة له احكام. طبعا منها الاحسان اليه، ترغيبه في الاسلام، ممكن يجوز حبسه، يجوز ضربه ايضا ليقرر بعض المعرفه او البيانات، يجوز نقول ذلك، او عنده اخبار للعدو تستخرج منه، لكن لا يجوز اكراهه على الاسلام مثلا. إن أبى، ويجوز قتله، رأى الإمام المصلحة بذلك يجوز قتله. وكل هذه أحكام لابد طبعا يعلمها أهل الجهاد، لأن يقع معهم أسرى، فكيف تعملون معهم؟ فسيأتي الآن في هذه الحديث بيان بعض أحكام الأسرى. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في الأسير أوثق. حدثنا محدث محمد، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد يعني بن سلمة، أخبرنا محمد بن زياد، سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. وفي قال يوثق، طيب يوثق بالحبال، إذن يجوز أنك يربط الأسير بالحبال ويوثق حتى لا يفر، وتطمئن أنت أيضا إلى إمساكي وعدم إفلاتي، يجوز ذلك. قال تعالى: فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، سورة محمد. فهذه أول حكم بجواز توثيق ربط الأسارة، حتى لما سيأتي حديث سمامة بن عمال، سمامة بن عمال رضي الله عنه لما ربطه الناسلة في سرية المسجد وأسلم بعد ذلك سيأتي. هنا قال: عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل. لو كنا تكلمنا عن هذا الحديث من قبل في السنة ابن أبي عاصم، صحيح؟ وغيره أيضا. هنا قال، أتى بالحديث هنا في الأسارة أو الأسار الذين يؤسرون وهم كفار، فقد يكون ذلك الأسر من أسباب دخولهم الجنة، هم كانوا على الكفر فأسروا فعاشوا بين المسلمين، رأوا ما يفعل أهل الإسلام فدخلوا في الإسلام، فدخلوا الجنة وهم في أسرهم في سلاسلهم، إنهم لو ماتوا على الإسلام يكونون من أهل الجنة أيضا. والأول الأمر كانوا يقاتلون أهل الإسلام، وفي آخر الأمر دخلوا الجنة وبعد الإسلام أيضا. فإذا يجرون إلى شيء لم يكن يريدونه، وهذا العجب هنا، أنه كان يعني دخلوا إلى أمر لا يريدونه ثم خرجوا منه إلى الجنة، بل هم جاءوا لقتال أهل الجنة، كانوا كارهين في أول الأمر، لأن الأسر مكروه لهم لا شك في ذلك، لكن ترتب على أسرهم بقاؤهم بين المسلمين وشراح صدورهم ودخولهم في الإسلام فكانوا من أهل الجنة، وسلموا أن يكونوا من أهل النار الذين هم الكفار. الكفار لا سبيل له للجنة أبدا إذا مات على الكفر. في إثبات صفة إيش؟ العجب لله. ما معنى العجب في حق الله؟ هي ثابتة في الكتاب والسنة، بل في الكتاب على قراءة قول الله عز وجل: بل عجبت ويسخرون. ولا إيش معنى العجب في حق الله؟ خروج الشيء عن النظير. طب معنى العجب في عند ربنا؟ طيب يعني هو عجب ربنا ايش معناه؟ طب العجب في حق المخلوق، علم اراء شيئا او تفاجأ بالامر لم يكن يعلمه، استغرب منه، طب في حق الله سيكون ايش؟ خروج النظير عن نظيره طبعا، اكيد في حق الله يكون بسابق العلم. نعم، خروج النظير عن يعني النظير هنا كان ارادوا قتل اهل الاسلام، ف فكيف يدخلون الجنة بذلك؟ طبعا هنا ننتبه لأن بعض الشروحات التي ليست على عقيدة أهل السنة والجماعة في هذه الأحاديث، وتجدوها سواء في يعني كالمنذري مثلا يقول عجب ربنا عظم ذلك عنده، عظم ذلك عنده، أو عظم جزاؤه، عظم جزاؤه، يعني جزاؤه بقى عظيم عند الله عز وجل، فسمى الجزاء عجبا. وهذا تأويل ما يقبل، إن إحنا صرنا نثبت الصفة، لا مانع من اللوازم، لكن لابد يثبت صفة العجب لله عز وجل أيضا. وبعدين قال يعظم، يعني يعجب ربنا، يعني يعظم ويرضى عن ذلك أيضا، لكن لابد أن نثبت على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى بدون تحريف ولا تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل، ليس كمثله شيء، والسميع البصير. ما هو الرضا؟ لا يا أستاذة، ما هو الرضا ده تأويل، الرضا هذا انتبه ده تأويل. أيوة نعم، ما هو هذا تجده في شروحات ومشهورة طبعا لمن يشرح ولم يكن على عقيدة أهل السنة والجماعة، منذري قلت وغيره، فدائما انتبهوا لهذه المسألة. نعم، في حديث التمثيل بحمزة رضي الله عنه، ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يمثل بالكفار، هل نهى الله النبي عن التمثيل بهم في أصل التمثيل أم بالزيادة؟ طيب أنت إيش حمزة مثل به؟ طيب هذا ده فعل الكفار، وهل النبي صلى الله عليه وسلم مثل بقاتل حمزة؟ ده قاتل حمزة وحشي أسلم بعد ذلك. ما فعل؟ طيب، طب خلاص، ما احنا قلنا التمثيل في اصل التمثيل بالزياده، ما خلاص، ما هو هيمثل بمن؟ هيمثل بالذين فعلوا ليس بغيرهم. هو نهي عنه ما لم يفعل، لذلك قلنا انه فعل في العرانيين ما فعلوا بالرجل، لما بالقطع ما فعلوا بالراعي، نعم فعل بهم هكذا، هم فعلوا بالراعي كلهم فعلوا، ففعل بهم ما فعلوا بالراعي فقط، لكن هو لن يفعل بغيره. نعم، ونعم قلنا هذا قد يكون استحسانا وقد يكون لا استحسانا، تكلمنا عنه في السنة في النبي عاصم سنتي جزاك الله خير. ايش لا مش هيدخل يقارون إلى الجنة في السلاسل، لا لا نعم نعم. وأنت رجعتيني مش عندك كنا دي استشكلت علينا في المسألة دي وتكلمنا عنها في السنة يا أستاذة، مسألة إنه فيما يستحسن لا يستحسن، وردنا سويا عنها. طيب عشان ما نعيده، بس عشان هنا مش محتملين في المسألة التطويل اللي في العقيدة. قال المصنف رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن مسلم بن عبد الله عن جندب بن مكيف رضي الله عنه أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن غالب الليثي رضي الله عنه في سرية، وكنت فيهم، وأمرهم أن يشنوا الغار على بني الملوح بالكديد، فخرجنا حتى إذا كنا بالكديد لقينا الحارث بن البرصاء الليثي، فأخذناه، فقال: إنما جئت أريد الإسلام، وإنما خرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا إن تكن مسلما لم يضرك باطنا يوما وليلة، وإن لم تكن غير ذلك نستوثق منك. فشددناه وثاق وثاقا. طيب، هم هذا أيضا في مسألة التوثيق، الإمساك بالأثير، بالأسير. فقالوا نستوثق منه، يعني نطمئن إلى أننا قد تمكنا منك وقعدناك حتى لا تفر، يعني يربطوه وأنت على، هم ظن أنه كافر. وهنا المقصود أن توثيق الأسير جائز، ربطه يجوز. قلنا في القرآن فشدوا الوثاق، والسنة كما بينا. هو الحديث إشكالته أنه فيه مسلم بن عبد الله ومجهول، والحديث ضعيف لذلك بجهالة مسلم بن عبد الله. طيب، قصة أسر ثمامة بن أثار وإسلامي رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله حدثنا عيسى بن حماد المصري وقتيبة، قال قتيبة حدثنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة، فربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ماذا عندك يا ثمامة؟ قال عندي يا محمد خيرا، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان الغد، ثم قال له ما عندك يا ثمامة؟ فأعاد مثل هذا الكلام، فتركه حتى كان بعد الغد فذكر مثل هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل فيه، ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. وساق الحديث. طبعا ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة رضي الله عنه، لما أوتي به ربطه النبي صلى الله عليه وسلم في سواري المسجد أو سارية من سواري المسجد، ثم جاءه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عندك يا ثمامة؟ بعد أن طلع ما يفعله الصحابة رضوان الله عليهم في المسجد وصلاة واجتماع وغير ذلك، فقال عندي خير. النبي صلى الله عليه وسلم ما عندك يا ثمامة؟ طبعا هو سيد اليمامة. فقال إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى ما شئت. هو قال عندي خير، يعني ايش الخير اللي عنده؟ يعني ايش تقتل تقتل ذا دم؟ يعني تقتل ما يستحق القتل، يعني لو قتلت ستقتل. بعضهم قال ما يستحق القتل، وبعضهم قال تقتل ذا دم يعني عنده اولياء سيأخذون بدمه، او معنى هنا تقتل ذا دم يعني يستحق القتل، يعني عند عليه دم من ما فعله. وان تنعم تنعم على شاكر، يعني يشكر لك عفوك وإحسانك. وقال وإن تريد مالا، صح، سل ما تعطى، أو سل تعطى، سل تريد مالك سل تعطى منه ما شئت. فتركاه النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في اليوم الثاني فقال له مثل ما قال، في الثالث قال له مثل ما قال، فأطلقوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم أطلقوا الثمامة. فذهب إلى مكان بعد المسجد فيه نخل وماء فاغتسل، ثم رجع للمسجد ونطق بالشهادتين. في رأي طبعا أكثر من ذلك، قالوا ما حملك على ذلك يا ثمامة؟ فقال هو كان ممكن يسلم وهو في مكانه، أراد أن يسلم بعد أن يطلق حتى لا يظن أنه أسلم بسبب أنه مأسور، مع أنه كان الظاهر أنه كان عالما بالإسلام، لكن انتظر حتى يعني أنه يطلق ثم يأتي مطاع، يعني يأتي مريدا هو للإسلام وليس ذلك. وفي أيضا عدة مسائل، بعض يرى من ذلك اغتسال الكافر عند إسلامه، وهي سنة ليست وجوبا حقيقة، إلا لو قلنا بأنه كان أجنب أو احتلم أو غير ذلك مما يطهر، لكن غسل الإسلام هذا عند الدخول في الإسلام ليس بواجب، لأن كثير من الناس الصحابة أسلموا لم يأمروا بن يسلم بالاغتسال، لكن لو كان الكافر لا يتطهر ولا ويباشر النجاسة فعليه طبعا التطهر بعد ذلك. لعل هذا المثال. طبعا ثمامة بعد ذلك له قصة، لأنه بعد ما أسلم ذهب لأهل مكة، فقالوا أهل مكة لو صبأت أو صبئت، يعني تخليت عن دينك، فأخبروا منه أسلم، قال ما صبئت لكني أسلمت إن الله قد هداه. ثم لما اشتدوا عليه قال والله الميرة التي كانت تأتيكم في أيضا جواز دخول، لو قلنا الكافر للمسجد، لكن هذه ليست على الإطلاق، الصحيح أنها للحاجة، لو كان دخوله ممكن يؤدي إلى الإسلام فلا بأس، لكن أن يأتوا يدخلوا عرايا النساء والرجال ليتفرجوا فقط كده ويصوروا ويفعلوا ذلك في بيت الله عز وجل ما يصح، لكن لو يرجى إسلامهم ولو هناك حاجة إلى ذلك ويمكن أن يفعل ذلك أيضا، ولا مانع أن يلزمون بالأدب والحشمة في ذلك، لأن الكافر نجاسته ليست حسية حكومية فقط، إنما المشركون ناس هذه نجاسة حكومية وليست حسية، فلا يدخل المسجد الحرام بعد عين هذا، هذه يعني حكم ذلك. أما الأبدان فليست نجس. طب ما الدلالة على البدن؟ الحديث عموم، الآية عموم، إنما المشركون نجس، ما الدليل على أن بدن الكافر ليس بنجس؟ ايش؟ جواز المسلم. نعم. شرب النبي من مزادة يهودية وأكل من الشاه. نعم صحيح. إضافة لما قلتم أنتم، صح؟ شرب من ماشي. إذا كما بيان أن نجاسة الكافر ليست نجاسة عينية، نجاسة حكومية أو معنوية كما يقول البعض، يعني أيا كان من باب الحكم فقط، حكم عليه بذلك. إيش؟ اه اه مش عارف دليل ايه، كدليل يعني وغير ما تسلم حتى ايش المشكله، حتى لو هي كانت قبل الاسلام، تحدث في الاسلام في الدليل ليه علاقته بالاسلام؟ ما هو اكيد هو طاقه وهي قبل ما تسلم يعني. احنا عندنا الدليل الاصلي جواز حلم. طيب طيب قال حدثنا محمد بن عمرو الرازي، حدثنا سلمة بن الفضل عن ابن اسحاق قال حدثنا عبد الله بن ابي بكر عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زراره قال قدم بالاسارى حين قدم بهم، قدم بالاسارى او بالاسارى حين قدم بهم، وسودة بنت زمعة عند آل عفراء في مناخه على عوف ومعوذ ابن عفراء، قال وذلك قبل ان يضرب عليهن الحجاب. تقول سوده والله اني لعندهم اذ اتيت فقيل هؤلاء الاوسار قد اتي بهم، فرجعت الى بيتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، واذا ابو يزيد سهيل بن عمرو في ناحيه الحجره مجموعه يداه الى عنقه بحبل. ايضا هذا من باب ربط الاساره، فلما تبين في سوده رضي الله عنها لما رجعت الى البيت وجدت النبي صلى الله عليه وسلم ورات ابا يزيد سهيل بن عمرو ومجموعه يداه الى عنقه، يعني قد اوثق. المساله فيها ايثاق الاساره كما بينا انهم يوثقون، لكن هنا سهيل جمعت يده الى عنقه، يعني رفعت اليد الى اعلى الى العنق وقد اوثق بالقيد. الحديث فيه ضعف من جهه سلمه بن الفضل، سلمه بن الفضل بعضهم ضعفوه بذلك بسبب ذلك، قالوا صدوق لكن كثير الخطأ. نعم لا ايش المشكلة بيت النبي؟ هي ما قالتش ان هي ما كانتش مش محتجبة، هي اللي رأيته ما قالتش ان هي ما كانت لم تكن محتجبة يعني. نعم هي دخلت الغرفة وجدت ذلك. طيب ما هي لم تقل ان هو فضل موجود وهي في رجعت وجدته، قد يكون يعني ان هم وضعوه ثم سيخرجوه، ليس في شيء. بابه في الاسير ينال منه ويضرب ويقرر ويقرر. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد عن ثابت عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ندب اصحابه فانطلقوا الى بدر، اذ هم بروايه قريش فيها عبد أسود لبني الحجاج، فأخذه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلوا يسألونه أين أبو سفيان، فيقول والله ما لي بشيء من أمره، ما لي بشيء من أمره علم، ولكن هذه قريش قد جاءت فيهم أبو جهل وعتبة وشيبة ابن ربيع وأمية بن خلف، فإذا قال لهم ذلك ضربوه، فيقول دعوني دعوني أخبركم، فإذا تركوه قال والله ما لي بأبي سفيان من علم، ولكن هذه قريش قد أقبلت فيهم أبو جهل وعتبة وشيبة بن ربيع وأمية بن خلف قد أقبلوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يسمع ذلك. فلما انصرف قال والذي نفسي بيدي إنكم لتضربونه إذا صدقكم وتدعونه إذا كذبكم. هذه قريش قد أقبلت لتمنع أبا سفيان. قال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مصرع فلان غدا وضع يده على الأرض، وهذا مصرع فلان غدا وضع يده على الأرض، وهذا مصرع فلان غدا وضع يده على الأرض. فقال والذي نفسي بيده ما جاوز أحد منهم عن موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بأرجلهم فسحبوا، فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بأرجلهم فسحبوا فألقوا في قليب بدر. طبعا وتبوب الباب، باب الأسير يضرب وينال منه ويضرب ويقرر، وهذه طبعا إذا مسك أحد من يعني أمسك بأحد من العدو سواء كان جاسوس او كان ياتي لتجسس او مكان ويراد ان يقرر يعرف انه اخبار العدو. ف هنا كان هذا يسوه عند الحاجه الضرب والنيل منه والاستجواب حتى يعلم الاخبار التي يريدونها عن العدو وغيره. وهذا باقرار النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وهم يفعلون ذلك. إن كانوا يضربونه ويتركوه يضربونه ويتركوه. العجب أنه كان قال سلام يعني أن بقال الصدق أن قريش جاءت في فلان وفلان وفلان كانوا يضربونه. ولما لم يكن يقول أنه لا يعلم شيء عن أبي سفيان كانوا يتركونه أيضا. فضربوه لما قال الصدق وتركوه لما قال الكذب أيضا. فهم قد جاءوا طبعا لأن أبي سفيان قد هرب خلاص بالقافلة من جهة الشام وهم جاءوا للقتال بذلك. والنبي يقول لهم ذلك يعني الكلام الذي قاله أولا كان صادقا في إخباره عن الجماعة التي تأتي من قريش ليدافعوا عن عيد أبي سفيان وليقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال إنكم تضربون إصدقكم إذا صدقكم وتدعونه إذا كذبكم وتدعونه إذا كذبكم. إنه قال دعوني أخبركم تركوه وليس عنده خبر وما عنده شيء لكن دعوني أخبركم فتركوه ولما أخبرهم ضربوه على ما قال أيضا. الشاهد قلنا أن النبي منهم عن الضرب ذلك أقرهم على ذلك. في طبعا جواز ضرب الأسير أو الشخص اللي طبعا هذا الحديث يعني يحمل عدة محامل يعني قالوا طبعا بعض يعني من يعني يأخذون الأحاديث وينون عنقها كما يقال. الكلام هنا في الأسير الذي يحتاج أنك تعلم منه من العدو ويحتاج أن تعلم معلومات تستخرج منه شيء يفيد المسلمين ضد الأعداء. في أيضا مسألة أخرى تتبع لها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وكان يسمع ما يجري بل ترى السماع فيه تدقيق مع خشية النبي صلى الله عليه وسلم وخشوعه في صلاته وصلته بربه فإنه يمكنه أن يسمع الكلام الذي بجانبه ولا يشغله ذلك عن صلاته لأنه كان يسمع ما يقول الذي يقول هذا الرجل لهم أيضا. بل بعد ما صلى أخبرهم بشأنه يعني لما كان بتضربوه كان بيقول لكم الصدق لما كان دعوتوه كان بيقول لكم الكذب دعوتموه. فدل أن كل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أدركه في الصلاة. إذا أنت لو بتصلي وحدث الموقف ده بعد انتهاء من الصلاة ومثلا حدث موقف اثنين بيتكلموا في مسألة فقهية وأنت تصلي فأنت لما انتهيت وقلت له افعل كذا أنك أخطأت في صلاتك أو كذا لا يأتي أحد يقول لك وأنت كنت بتصلي ولا كنت معانا عم الشيخ إيش؟ شغال على صفحتنا إحنا سيف مين؟ مش ظاهر فين؟ على صفحتنا ولا أنا شفت حاجة تانية فتحت حاجة غلط كل مرة انت بتفتح في الحساب التاني شكلك فاتح حساب تاني والله شكلك والفيس على اي صفحة انت فاتح على الحساب الشخصي انت دايما بتعملها معايا الموضوع موجود على الحساب الخاص الرسمي دايما ماليش هو سيف فين على البحر ولا ايه طب قول له فين انت معايا الصفحة الرسمية مظبوط الرسمية طيب براءة نعتذر اتهمناك تسرعنا في اتهام فين انا كنت لما فيقول يا عم فانت تسمع فتقول له يا ولا شيء يا عم شيء انت بتصلي لو كنت معانا ما انا بصلي ومعاكم ايش افعل يعني الان؟ الكلام داخل في ودني كما يقال، ما ففهم هذا لا انكار فيه، بعض ما يفهم يقول لك انت معنين فينا بالضبط يعني. فهذه مساله طبعا من يعني هذا لا تعارض، والا طبعا هو لا يتقصد انه ممكن يخرج عن الصلاه ويتقصد يقعد بقى شغال معاهم هو بيسمع القصص والحكايات وسايب الصلاه، لكن هو انا اتكلم انه هو بيصلي قد ياتيك فعلا هذا الامر وترد خلاص اشتغل. ثم ان الانسان بين، وهذه مساله وحي من الله عز وجل، مصارع القوم، وهذه جاءه جبريل انباه عليه السلام بذلك في ليله بدر، وقد حدث اشار اليهم كما قال انس وحدث كل واحد موضعه. طبعا دلاله على نبوه النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول الصحابي قبلها بليله اشار الينا هذا موضع مصرع فلان وهذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان. هذه من علامات نبوه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ان قتلوا جميعا سحبوا، لا كرامه للكفر، والقي في القليب، سحبوا من ارجلهم والقوا في قليب بدر. قليب اللي هو الحفره، بئر محفور ومش مطوي كمان، مش مقفول، ألقي في القليب كله. ده لا كرامة للكافر، إذا مات يلقى في أي حفرة، لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن، حربي. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في الأسير يكره على الإسلام. حدثنا محمد بن عمرو بن علي المقدمي قال حدثنا أشعث بن عبد الله يعني السكستاني حاء، وحدثنا ابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي وهذا لفظ حاء، وحدثنا الحسن بن علي قال حدثنا وهب بن جرير عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنه قال: كانت المرأة تكون مقلاة فتجعل على نفسها، إن عاش لها ولد أن تهوده، فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار، فقالوا لنا دع أبناءنا، فأنزل الله عز وجل: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. مين هي المقلاة؟ المرأة التي لا يعيش لها ولد، يعني مرة كل ما تلد يموت، هذه المقلاة. وذلك بعضهم نذر كأنه إن لما يكون لهم ولد قبل الإسلام يهودون ويتركونه مع اليهود، فلما جاء إجلاء بني النضير كان هناك كثير من أبناء الأنصار عندهم، فقالوا أبناءنا لا ندع أبناءنا، يعني ما نتركهمش ليهم، فنذر قول الله عز وجل: لا إكراه في الدين، يعني لا يكره أحد على الإسلام، الأسير لا يكره على الإسلام. وقال له: إما تسلم ممكن، أو بقى يفعل فيما إن أراد الإسلام طواعية، لكن لا يقال له إما تسلم أو تقتل، يعني لا يقال له إما تسلم أو تقتل، لا يقال هذا لا إكراه في الدين، لكن هو يغير، هو أسير، أراد الإسلام يسلم، أراد أن يظل على دينه أو كان كتابيا أو غير ذلك لما جاءت بالأحكام بعدها، لكن لا يكره على ذلك، لكن هو عبد، يعني عبد المسلمين، ويمكن أن يوثق أو يربط كما قال، فيشاهد أحكام المسلمين وحالهم لعله يكون سبب في إسلامه. المهم هو تحت إمرة المسلمين وتحت سيطرة المسلمين، ورقيق، يعني رقيق مملوكا لهم، يتصرفون فيه كيفما شاء، ممكن يكون موجود بين المسلمين سبب في إسلامه. والمقصود هو لابد تفهم المقاصد الشريعة ليس القتل، والمقاصد الهداية، الأصل هو الهداية. لذلك لو لا قام قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن طالب أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، فالهداية هو راح يقاتل فالأول يدعوه، فالهداية أفضل من المقاتل، وإلا لو طلبوا القتال فيكون هيا أو حيا على القتال، أو يعطوا الجزية تحت حكم الإسلام، فإن رفضوا الجزية ورفضوا الإسلام ولهم القتل بذلك أيضا، لكن لا يجبرون على الإسلام لذلك. إن لم يسلم فيعطي الجزية عن يد وساقط. ويقبل أن يكون تحت حكم الإسلام. وقلنا ما زال إن لو رأى أهل الإسلام ممكن يسلم بذلك، طبعا لو رأى أحوال أهل الإسلام. الشاهد أنه سبب نزول هذه الآية لا إكراه في الدين أن الأنصار كما قالوا كانوا في المدينة وكان معهم اليهود، وفي أحلاف الأوس والخزرج، كل منهم الأوس والخزرج كلهم حلفوا أحد قبائل اليهود، بنو النضير، بني المصطلق إلى غير ذلك، كانوا يحلفون كل منهما بعض قبائل اليهود. فكانت المرأة تكون مقلاها يعني لا يعيش لها ولد، فتنزل إذا جاءها الولد الناس تهوده أو تجعله يهوديا. فلما طبعا حدث إقلاء بني النضير أرادوا أن يأخذوا أموالهم، أخذوا أموالهم ولا يدعونهم، فنزل قول الله عز وجل إكراها في الدين كما بيان. لكن هو لابد تفهموا ان لا إكراه في الدين ليس معناه، طبعا احنا الان كل ما الجهاد اللي نحن فيه الان هو جهاد دفع، لان هذا دلالة على ضعف الأمة، انه احنا كلك قد تدفع عن الكفار عن بلادك، نحن في جهاد. اما في جهاد الطلب فلا إكراه في الدين، نعم، لكن انت مخير بين الإسلام بين الجزية وبين القتال. يعني ليس في جهاد الطلب انك تترك ان لم يكونوا كتابيين وانت اردت تنشر الدين في هذه البلد، فليس المساله على التخيير في ان هو اما ان يسلم او يقاتل على قول بان الجزيه للكتابيين فقط، وانك قول اخر بيناه من قبل. فليس معنى لا اكراه في الدين كما موجود في نفوس الانهزاميين الان في هذا العصر الذين لم يقرأوا لا تاريخ إسلامي ولا كتب ولا أي شيء، فتجي يقول لك لا الإسلام لا عندنا لا إكراه في الدين. أظن أن الإكراه لا إكراه في الدين أن تترك الكافر يكفر وتتركه يفعل ما يريد، وأنك لا تذهب إلى الكافر فتدعوه. ووضعنا لا إكراه في الدين الآن في هذا الزمان بأنك لا تكره أحد على الإسلام، فكأنها سقطت من عليك دعوة الناس إلى الإسلام، وسقط من عليك جهاد الطلب. ونقول نعم، ونحن الآن إحنا في ضعف، نعم ده ليس إقرارا، نعم نحن واقعا أنت في أضعف مما تستطيع أن تقوم بجهاد الطلب، لكن ليس معنى لا إكراه في الدين أنك تترك دعوة الناس إلى الإسلام وتقول لا أنا لست مأمور بدعوتهم، لا إكراه في الدين، من شاء فليؤمن من شاء فليكفر. وهذا ليس تخييرا، ده تهديدا، إن اعتمدنا. فهنا دلالة على هذه آخر الآية، يبين أن الله اعتد للظالمين هنا منهم لهم الكفار جهنم ونار وغير ذلك. فإذا المسألة ستخييرا، ده تهديد ووعيد على من يكفر. فليس الإكراه في الدين أن يعتذروا للإسلام كما يفعل الآن أصحاب الانهزاميين أمام الكفار بأن الإسلام ليس فيه هجوم، ليس فيه تعدي، ليس فيه ذهاب للبلاد الكفر ودعوتهم للإسلام، إنما الجهاد عندنا فقط للدفاع. وهذا أبطل الباطل، صوروا للناس أن الجهاد فقط لما يأتيك الكفار وتدفع عن نفسك وتدفع عن ديارك وليس لك غير ذلك. ده أصل نزول رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وأصل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هو دعوة الناس للإسلام. فلما تأتي أنت الآن وتقول لا إحنا ما عندناش دعوة للإسلام، إحنا بس إننا نتعداش على أحد إلا الله تعدى علينا، يبقى أنت لغيت أصل الرسالة هو نشر الإسلام. أنت كيف ستنشر الإسلام في ربوع الأرض الذي أمرت به وأمر به الأنبياء والرسل وأمر به خلفائهم وأمر به علماءهم والمجاهدين أن ينشر الإسلام، بل كل فرد أن يدعو. فمسألة أنه أخذ الكلمة أخذ قول الله لا إكراه في الدين أن المقصود منه بأننا ليس لنا أننا ندعو الكفار للإسلام وليس لنا نذهب إلى ديارهم فنخيرهم في عزة في زمن العزة والقدرة على الإسلام أو الجزية أو القتال، هذا تعطيل لركن، مش ركن، ده تعطيل لأصل الشرع، وهو دعوة الكفار إلى الإسلام. وهذا حصر للجهاد في الدفع فقط، وهذا لم يفعله الصحابة رضي الله عنهم، بل يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. كل جهاد النبي كان جهاد طلب. من بعد غزوة الخندق لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن نغزوهم ولا يغزونا. لأن الأول بدر وأحد والخندق هم اللي جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي يدافع عن المدينة، يعني قتال بس يدافع عن المدينة، دفاع. هم جاءوا إليه من بعد الخندق، قال إيش؟ الآن نغزوهم ولا يغزونا. من بعدها كل الجهاد ده طلب، كل جهاد النبي صلى الله عليه وسلم وجهاد الصحابة كان جهاد طلب. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغزوا باسم الله، قاتلوا في سبيل الله من كفر بالله، والأدلة على ذلك كثيرة. فدخلت الجيوش بين الفرس والروم سنوات، وكان إمبراطورية الفرس والروم وقعت طبعا خالد بن وليد رضي الله عنه وسعد وابو عبيده لغير ذلك سنوات، ما وجدت لا الروم ولا الفرس كامبراطوريات في كل ما حوالين حدود الجزيره والبلاد اللي ثم بقى الامويه والعباسيه وصلوا الى ما وصلوا فيه لاوروبا من وراء النهر وغير ذلك بعد ذلك ايضا. وصلوا لافريقيا، لما وصلوا الى افريقيا وصل كل هذا إيش؟ لدعوة الناس، لدعوة الكفار إلى الإسلام. لما ضعف الإسلام في هذا الزمان وصار الكفار هم الذين تغلبوا على المسلمين، فظن البعض أن الجهاد فقط هو الجهاد للدفاع فقط، وأن الكفار لا يغزون ولا يذهب إليهم في بلادهم. هذه عقيدة لابد تبين، حتى وإن كان أنت لا تستطيع أن تفعله، لكن لابد أن هذا العلم وهذا الدين يعتقد في النفوس ويورث لكل الأجيال، لأن في زمن العز سيعود. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجهاد ماضي إلى قيام الساعة. وهناك ديار لم يدخلها الإسلام يحتاج الإسلام أن يدخل، وديار تحتاج تعود مرة أخرى إلى راية الإسلام. إذن الآية: لا إكراه في الدين. المقصود منها هنا لو كان تحت المسلمين كفار أسرى أو غيرهم فليس لهم أن يجبروهم على الدخول في الإسلام، هذا هو المقصود هنا، هذا هو المقصود. أما أن تسلم وإما أن نقتلك هذا ممنوع، لكن يغزى الكفار في بلادهم نعم، يقاتلون نعم، فإن دخلوا في الإسلام فالحمد لله وهذا هو المطلوب، وإن لم يدخلوا يطلب منهم الجزية ويتولى المسلمين أمرهم وديارهم ويحكمون فيهم براية الإسلام حكم الإسلام، وإلا لو رفض غير ذلك فيكون وقتا. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا أحمد بن مفضل قال حدثنا أسباط بن نصر قال زعم السدي عن مصعب بن سعد عن سعد رضي الله عنه قال: لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلا 4 نفر وامرأتين وسماهم وابن أبي صرح، فذكر الحديث. فذكر الحديث وقال: وأما ابن أبي صرح فإنه اختبأ عند عثمان بن عفان رضي الله عنه، فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا نبي الله، بايع عبد الله. فرفع رأسه فنظر إليه 3، كل ذلك يأبى، فبايعه بعد 3. ثم أقبل على أصحابه فقال: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعتي فيقتله؟ فقال: ما ندري يا رسول الله ما في نفسك، ألا أومأت إلينا بعينك؟ قال: إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة العين، لأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن ابي صرح، عبد الله بن ابن ابي صرح كان اخا لعثمان رضي الله عنه في الرضاعه، يعني عثمان كان اخوه من الرضاعه. ف وكان ممن الذين اهدر دمهم لما دخل في فتح مكه. و الاصل هنا تبويب المصنف قال باب قتل الاسير ولا يعرض عليه الاسلام، وهنا يستنبط من ذلك هنا الامام انه ممكن للاسير ان يقتل ولا يعرض عليه الاسلام ان اراد ذلك الامير او الامام، ولا يلزم ان يكون قتله بعد عرض الاسلام. يعني الامام مخير في الاسارة، اما يقتل مباشره، ممكن يقول للجند القاضع من تأسرونه لا تأتون به إليه، تقتلونه في المعركة. وهذه قد تكون على حسب الأحوال، قد يرى في بعض السياق، هذه مسألة ترجع لحال المسلمين وقت القتال. هب أن أهل الإسلام مواردهم قليلة، ما يحتمل أنه يأسر ألاف ولا مئات، ما عنده طعام، ما عنده تأمين، يخشى أنهم ينقلبوا عليه لأن المشغول بقتال متتابع، فما عنده. فيقول للأمير لهم ما تأسرونه لا تتركونه يقتل، ما نريد أسر. وقد يكون أنه يريد الأسر يساوهم على أسر للمسلمين عند العدو، فيقول من تأسرونه تأتون به إلي، ما أحد يمس الأسير بشيء. وقد يريدهم يبادلهم بأموال، يريد يستعد بالتكال فيريد الأموال فيفديهم بالمال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أسرى بدر. إذن المسألة كلها مناطها إلى الأمير، وهو الذي يقرر ما الذي يكون في مصلحة الجيش ومصلحة أهل المسلمين. وعلى الجند السمع والطاعة، ومن خالف في ذلك يأثم. قال له الأمير ما تقتل أحد، أريد الأسارة أو أريد الأسرة تأتون بها، يأتون بها، لا أحد يأخذ بها يقتله. ومن خالف قول الأمير هنا يأثم بذلك، هو مخير بين القتل، بين الفداء، بين المن أو المسامح، قد يسامح ويمن من ذلك. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أمن الناس إلى أربعة، كل الناس أمنهم، قال من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل بيتي فهو آمن، إلى ذلك من الحديث، إلا امرأة، أربعة نفر، رجال وامرأتين، وسماهم النبي صلى الله عليه وسلم. كان عبد الله بن الصرح منهم، او عبد الله بن ابي الصرح، فاختبأ عند عثمان رضي الله عنه. قلنا كان اخاه من الرضاع، فجاء بي عثمان يطلب ان يبايعه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يعرض عنه ويصر على ان يبايعه النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثه والنبي ينظر، كانوا ما اراد ان يبايع، ثم بايع، كون سبحان الله كتب الله عز وجل له ذلك هذا الرجل. ثم قال لأصحابه فأما كان فيكم رجل رشيد، هل فيكم لماح رشيد؟ لما رآني يقوم إلى هذا حين رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله. فقال النبي، فقال هل أشرت أو مأت لنا، كيف نعلم ما بداخلك يا رسول الله؟ مأت لنا بعينك، يعني غمزة بشيء فليفهموا النوري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان نبيا تكون قائمة العين، يعني ما ليس للنبي، هذه خوارب المروءة، يعني النبي ليس له أن يفعل ذلك. قال أن يظهر شيء ثم يشير بعينه أو ببصره خلاف ذلك. والظاهر أن هذا المنع إما تقول ظاهر خاص بالأنبياء أو أنه على العموم، والأكيد أنه أن الأنبياء عن المنع فيه أشد، لأنه قال ما كان لنبي أن يكون خانة العين. وامتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن مبايعته أكثر من مرة، ثلاثة، قالوا دليل على عدم رضاه، وأنه النبي صلى الله عليه وسلم يرى أنه يستحق القتل، لو قتل سيستحق القتل. وهذا فيه دلالة على تبويب الإمام هنا أن يقتل الأسير بدون أن يعرض عليه الإسلام. وكذلك الذين لم يؤمنهم النبي صلى الله عليه وسلم جاز أن يؤسروا ويقتلوا ولا يعرض لهم الإسلام. وتعرفوا أن عبد الله بن أبي الصرح كان من كتاب الوحي ثم ارتد، كان من كتاب الوحي ثم ارتد ثم عاد الإسلام. والبعض يقول إنما عمله النبي صلى الله عليه وسلم بدين معاملة إن كان من كتاب الوحي، ومع ذلك حصل منه ما حصل لأن النبي ائتمنوا على كتابة الوحي لأنه يبعد أن يحدث منه ذلك. والبعض قال إنه أراد ألا يعني عمله بذلك بسبب إنه كان من كتاب الوحي وكان مؤتمنا ومع ذلك ارتد. فلم يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم الأمان في فتح مكة. أربعة، وقينيتين جاريتين كانت تهجوان النبي صلى الله عليه وسلم بالشعر، أمر بقتلهم أينما وجدوا. إذن هذا معنى إهدار الدم، النبي صلى الله عليه وسلم أهدر الدم. ذلك قال ليس منكم رجل رشيد يقوم إلى ذلك بعد أن رأني قد كففت يدي عنه. يعني واحد عنده فطنة فهم النبي كف اليد، إذن هو الآن لم يؤمنه فممكن يقتله، لكن هو ما علم ذلك الصحابة رضي الله عنهم، وهذا قد كتب كونه، وهذا لا عدم موافقة النبي على بيعته. وفيها كلام لكن ما أريد يعني أكثر من ذلك، لأن هي فيها كان عن مثلا لم يرد ذلك الله أراد سبحانه وتعالى أن يرده ذلك. لكن هو الفائدة الحقيقة الكبيرة في ليست المسألة هنا في فقط في قتل الأسير بدون عرض الإسلام عليه، لأن هو أصالة عبد الله بن أبي الصرح تضيف فيه نظر ونظرت لأنه كان مسلما وارتد، يعني أن يستدل بالحديث على التبويب فيه نظر والله أعلم، أنه كان ممكن يكون استدلاله بغير الذين كانوا من أهل الإسلام. عبد الله بن أبي الصرح تحديدا كان مسلما وارتد، لكن هو الإشكال ليس بذلك حقيقة. الإشكال أنك نسأل الله الثبات، نسأل الله عز وجل الثبات حتى الممات. رجل كان يكتب الوحي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم استأمنه على الوحي ويكتب الوحي من كتاب الوحي، الوحي الذي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ارتد. وانظر النبي كان يريد قتله ما قبل منه الرجوع، وكان يغلظ عليه أكثر لأنه علم الحق، بل كان من كتاب الوحي. فأنت إذا كان هذا في رجل كان من كتاب وحي النبي صلى الله عليه وسلم، وحي الذي ينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم، حدث له ذلك، فأنت ما يدريك ما يكون لك. تفهم يعني إيش الرجل يكتب وحي، يكتب الوحي الذي ينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب الوحي. وقلبه يرتد. إذن المسألة هذه مسألة عظيمة جدا، إن المرء يدعو ليلا نهارا كيف الله يثبت قلبه. وأنك إن وجدت ما دون ذلك بقى من ممن كان من أهل علم أو كان من كذا، نسأل الله أن يحفظ علماءنا جميعا وأن يثبتنا حتى الممات، لكن الأمر ليس بالهين، أنك لا تركن، أنك فقط صاحب علم وأنك عرفت بالشريعة، لا ما تدري الفتنة من أين تأتيك. ما الذي جعل قلب هذا الرجل ينقلب فيرتد بعد أن كان يكتب الوحي مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فتقول هذا عالم عنده من العلم وعنده من الخشية وعنده من كذا، كيف يكون ينقلب إلى ذلك؟ كيف لا أحد كبير على الفتنة، لكن المرء لابد يتعهد نفسه ليل نهار ويسأل الله عز وجل أن يثبته. لا تأمن، ما تأمن على نفسك كما جاء عن أبو بكر فيما أظن، ولما لا أأمن حتى وضعت رجلي أحد قدمي في الجنة حتى أضع الثاني. وين؟ فأنت لا تأمن على ما أنت فيه من خير حتى أنك تظن أنك خلاص نجوت وأنك تجاوزت وأنك لا يمكن لك أن يعني يحصل لك نوع من الفتنة أو الرجوع أو غير ذلك، لا والله لا تأمل لذلك. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا. قال المصنف رحمه الله: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خلط المتعلق بأستار الكعبة، قال: اقتلوه. المغفر طبعا غطاء على الرأس، يقي الرأس في القتال من أن تصل إليه السهام، ومن الحديد خوذا الآن ممكن أو شيئا. وهذا دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح بغير إحرام، فمن أراد أن يدخل مكة من غير مريد للحج والعمرة لا حرج أن يدخل على الصحيح الراجح بغير إحرام. وفي أيضا النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك لم يمنع ذلك من أخذ بالأسباب، أن يجهز لامة الحرب والمغفر والسلاح، لأن ما دام سيقاتل إذا الأخذ بالأسباب من تمام التوكل، من تمام. مش نحن الآن في زمن ما أدري، الناس التواكل بقى سمة والله أعلم، والانهزامية بقى سمة، الناس لا تفرق بين التوكل وبين التواكل، فأنت لابد تقوم بالأسباب، ولا تدري متى الله عز وجل يكتب لك نصرا أو يجعلك أنك تستعمل هذه الأسباب فيما تريد، لكن لابد لك أن تكون عندك الأسباب في عند العزم على العمل وعلى العبادة. فنزعه بعد أن انتهى من فتح مكة، نزعه فقيل ابن خطل قلت متعلق بأستار الكعبة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمه، ده ممن أهدر دمه، وتعلق بأستار الكعبة على أن أظن أنه يعني باب الأمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوه، ولو كان متعلقا بأستار الكعبة اقتلوه. وطبعا فيها أولا دلالة على أن الكعبة كانت تغطى حتى في الجاهلية، وقال كسوة الكعبة، أستار الكعبة دلالة على أن كسوة الكعبة كانت تغطى في الجاهلية وكان لها يعني تعظيم. طيب، وليس فيه دليل على جواز التعلق بأستار الكعبة، لأنه أصلا هو كافر ومهدر دمه، ليس في النص هنا دليل بالتعلق بأستار الكعبة، هو طالب الأمان، ويظن أن الأمان هنا إيش؟ التعلق بالكعبة. بعض الناس تذهب يقول لك ابن خطل تعلق بأستار الكعبة، ابن خطل كان كافرا وكان يريد الأمان فتعلق، فأنت تتعلق بمن؟ بأستار الكعبة كابن خطل كما يقولون البعض. قالوا يعني شدة رغبتي في الأمان تعلق بأستار الكعبة، فكأن هذا يقلده، يذهب إلى أستار الكعبة يتعلق بها للإيش؟ لذلك. ذلك قلنا أن ما يستلم في الكعبة إلا الحجر الأسود والركن اليماني، وما يقبل إلا الحجر الأسود فقط على الصحيح، أما الجدران فليس فيها شيء إلا الملتزم. بعض ورد بعض الأثار في التزام الملتزم والدعاء عنده، ليس التبركا لكن التزامي والدعاء عنده، وفيها أسانيد يعني بعضها صح وبعضها ضعف في ذلك. بقي قديش أصلا؟ أنا في حديث مريته؟ أي حديث؟ محمد بن علاء؟ آه. طيب نرجع لي. حدثنا محمد بن علاء، حدثنا زيد بن حباب أو حباب، قال أخبرنا عمرو بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد بن أربوع المخزومي، قال حدثني جدي عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة: أربعة لا ومنهم في حل ولا حرم، سماهم وقينتين وقينة الأختين كان لمقيس فقتلت إحداهما وأفلتت الأخرى فأسلمت. قال أبو داود لم أفهم إسناده من ابن العلاء كما أحب. طيب القينتان جاريتان كانت تغنيان، لكن هما المشكلة كانوا بيغنوا وبيهجوا النبي صلى الله عليه وسلم بأشعار ينتقصون فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها دلالة على أن من تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم يقتل. مقيس بن صباه كانوا لهم، وأيضا واحد من الأربعة الذين لم يؤمنهم النبي صلى الله عليه وسلم مقيس هذا، وكان معه جريتان، وعبد الله بن خطل ثاني، وعكرمة بن أبي جهل الثالث، والرابع عبد الله بن أبي الصرح. وأسلم عكرمة وجاء حديث عبد الله بن أبي الصرح، والجريتان واحدة قتلت والثانية أسلمت أيضا. إيش معنى أبو داود لما قال لم أفهم إسناده من ابن العلاء كما أحب؟ قال لم أفهم إسناده من ابن العلاء كما أحب، يقصد أنه غير مطمئن وغير متوثق من إسناده، هذا هو مقصده يعني. لو في أسئلة لأن احنا نقف عند قتل الأسير صبرا، باب قتل الأسير في حديث شو أذن صح؟ أي اللي هو اللي قال فيه كما أحب، تظن نشوف ومفيش غير ممكن يكون بسبب عمرو بن عثمان لأنه مقبول، أو ممكن زيد بن حباب لأنه صدوق، لكن ننتظر إيش؟ لا بس هو لأن بداية الإسناد حدثنا محمد بن العلاء، هو نسب السند لابن العلاء، لكن ليس المسألة في ابن العلاء، لأن محمد بن العلاء ثقة أصلا، شيخه وثقة يعني، ده أخرجه لي أصحاب الكتب الستة، وهو ليست هو، لا هو حتى زيد بن حباب البخاري أخرج له أيضا، ومسلم أخرج، هو عمرو بن عثمان لأنه هو مقبول، وإن كان البخاري أخرج له في الأدب المفرد وليس في الصحيح، لكن هو الله اعلم ان الظاهر فين هو عمرو بن عثمان. لكن هو قال اخبرنا ايش فين عن ابي لا صحابي ايش فين لا ده قال أخبرنا عمرو بن عثمان بن رحمن بن سعيد بن يربوع قال حدثني جدي عن أبيه، بس قال حدثني وجدي، وجده هنا لا، وحقيقة ما أدري الشيخ ليش ضعفه حقيقة. حيا ما يظهر لي وجه تضعيف الشيخ له، يعني مش ظاهر لي ليش ضعفه الله عنه. عندك شيء انت انا تعاون المعبود يقول هنا زيت باب اه طيب، بس هو انا مش في الثوري، احنا قلنا انه صدوق، احنا قلنا البخاري اخرج له ومسلم اخرج واصحاب السنن، هو هذا ليس في الثوري. طيب لا ادري فيه حقيقه ما اعرف السبب. نقف عند باب قتل الاسير صبرا ايش هو عبد الرحمن بن سعيد ده ثقه، جده عبد الرحمن بن سعيد ثقه يعني موثقه ايضا. فما ادري حقيقه ضع وجه التضعيف عند الشيخ فيها، مش ظاهر لنا، احتاج. طيب لو في اسئله اخرى بعد الصلاه ان شاء الله ندخل في باب الادب يعني. بقولي هذا استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.